موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عواد محمود المقيم في أليوب البلد محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا مش عارف ليه نتبهدل بالشكل ده يا حضرات على آخر العمر، وليه الغلابة والفقراء يتبهدلوا بالشكل ده لما يطلبوا بحقهم اللي الدولة بتوفره ليهم. أنا نفسي أعرف، وإحنا بنشحت ده اللي بيشحت في الشارع ما بيتعاملش المعاملة دي يا حضرات؟ أنا راجل عندي 62 سنة وكنت بشتغل فران، وصابني مرض المخابز، مرض الفرانين. أيوة يا حضرات، إحنا اللي بنشتغل أيام قدام الفرن في الولعة بيسيبنا مرض الدرن الرئوي وتليف الرئتين، وكل اللي بيشتغل الشغلة دي أو اللي يعرف حد بيشتغلها هيفهمني كويس. لما كنت بشتغل يا حضرات كان متأمن عليا، ولما زاد المرض وبقيت بتنفس بالعافية، ده غير الكحة اللي بتاخد روح الواحد في الشغل، بدل ما يقفوا جنبي ويعاملوني معاملة تليق ببني آدم فصلوني يا حضرات، رموني برا وما بقاش عندي دخل أعيش منه ولا لاقي مكان حتى أشتغل فيه. اتقدمت لإدارة الشؤون بطلب لعمل معاش ضمان، وفعلا عملوا لي المعاش وبدأت أصرف المبلغ، وفجأة ومن غير أسباب وقفوا صرف المعاش. جريت عليهم وقلت لهم: هو أنا زعلت حضراتكم في حاجة؟ حد قال لكم أني قلت كلمة كده ولا كده عليكم لا سمح الله؟ حد قال لكم أني مشيت بعيد عن الحيط؟ ده أنا غلبان غلبان وعيان وماشي لازق في الحيط، وبقول له يا حيط داريني، تقوموا توقفوا المعاش. طب ليه؟ بس بس بس بس بس بس، في ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الموضوع باختصار يا سيد انك لازم يتم عرضك على الكوميسيون الطبي، مجرد استكمال اوراق، شكليات، شكليات يا مواطن. ما تقوله يا صبحي. ورحت الكوميسيون الطبي يا حضرات، لقيت زحمة ولا كأننا في سوق. قلت لهم: ايه اللمة دي كلها؟ هم مسكوا حرامي ولا حاجة؟ قالوا لي: لا، كلنا جايين عشان نتعرض على الكوميسيون الطبي. بقيت اضرب كف بكف يا حضرات، وهو فين الدكاترة اللي هتقدر تكشف على العدد ده كله ويكشفوا بجد عشان الناس الغلابة المساكين دي تاخد حقوقها؟ نهايته يا حضرات، انتظرت لما جه دوري ودخلت، الدكتور قاعد على الكرسي ومن غير ما يرفع عينه: عندك ايه؟ قلت له: عندي درن رئوي وتليف صدري. قال لي: طيب روح اللي بعده. وخرجوني بره يا حضرات. الله يا جماعة، ده محدش كشف عليا. قالوا لي: هو ده النظام اللي عندنا كده، وما عندناش وقت نكشف على كل الناس دي، وطبعا بياخدوا بنظام تأمين نفسهم ويكتبوا لا يستحق. ولقيت نفسي من غير ولا جنيه يا حضرات، انا مش عارف اعمل ايه. رحت لهم في التضامن، قالوا لي: اشتكي في وزارة الصحة. الصحة بيقولوا ده اللي عندنا وانت مش تبعنا اصلا، عليك وعلى التضامن الاجتماعي. ان كان على اللف والبهدلة يا حضرات، والله ما عنديش نفس اصلا، وان كان على الدموع اللي هتنزل وانا قاعد ابكي، حالي خلاص نشفت ما بقاش فيه دموع، تعبت قوي. واملي الاء اللي يساعدني ممكن. رضا سليمان.